الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله الله لا إله قلبي تقبل له فهو المعطي المانيع وارضى بقضاء الله أنك إليه راجي هذا في علم الله والخير في الواقع تدبيرك ما يسواش عن تدبيرك دعني الله هو الله الله الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله بتدبير ما لك كن راضيا ولا تنزعج أبدا من حرج جرت عادة الله في خلقه إذا ضاق أمر أتاه الفراج الله الله الله الله جاء الله الله الله الله الله لا إله إلا الله جولت بالفكر في غلتك وقلت لقلبك فاك الجليل يدبر أمري ولا علم لي هو الله حسبي ونعم الوكيل الله الله الله الله هيت ألم نشرح خرج شرح بالي فيها قلبي فرح وتحق البشرى لي قلبي انسى وصباح هم الدنيا فني من يقنع يستغني الله الله الله رب غفور لو يواخذ خلقه رب غفور رب غفور لو يواخذ خلقه لم يبق ديارا لم يبق ديارا من الأحياء لكنه غمر الجميع بجوده والحلم يرغم أنفس اللؤمين